السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البرة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة 35 و436 و400 بمدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ويليه بإذن الله الكتاب السابع، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه، كلاهما لمصنفهما صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وسنجري في بيان معانيهما على نحو متوسط يفي بالغرض ويؤدي الحاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن هديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ متفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبري الإمام أحمد بن حنبل، رتبته على نمط مخترع وأمذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده إلى يوم التناد. قوله فيض امتنانه، أي واسع إنعامه. فيض امتنانه، أي واسع إنعامه. وقوله ومن بهديه تعبد، إعلام بأن التعبد يطلب فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إعلام بأن التعبد يطلب فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب المسائل الفقهية الموضوعة في المذاهب المتبوعة يراد منها أن تكون سلما موصلا لمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم، يراد منها أن تكون سلما موصلا إلى معرفة هديه صلى الله عليه وسلم، فهي بالنسبة إلى الكتاب والسنة بمنزلة العلوم الآلية، فهي بالنسبة إلى الكتاب والسنة بمنزلة العلوم الآلية. ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة الموضوع على نمط كتب المسائل الفقهية هذا المختصر المجعول لتحبيب الآخذين للفقه، فهو يشتمل على نبذة مهمة من المسائل المتعلقة بفقه الطهارة والصلاة على نحو يشرف به المتلقي على تلك المسائل من وجه مختلف عن الوضع المعتاد، لأن تقليب الوجوه على المتعلم مما يحببه في العلم، ولذلك صنف المصنفون في العلوم فأكثروا بين مطول ومختصر ومنظوم ومنثور إلى آخر أفنان التآليف عندهم، رغبة في حمل المتعلمين على تلقي العلم وتحبيبهم فيه. نعم. أحسن الله إليك. المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها وهي خمسة حدود. الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، وجه واليدين ورأس ورجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية، لأن الفقه خاصة والعلوم عامة مؤلفة من حقائق تصورية وأحكام تصديقية، لأن الفقه خاصة والعلوم كافة مؤلفة من حقائق تصورية وأحكام تصديقية، فالحقائق تدرك بالحدود والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل، فوظيفة الحد هو تصوير المحدود، بأن تتصوره الأذهان، فإذا تصورته ميزته عن غيره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 حدود من مهمات الحدود في الطهارة والصلاة. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. فالاستنجاء دائر بين شيئين، أحدهما إزالة النجس الملوث الخارج من السبيل الأصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه. والفرق بينهما أن الأول يزول فيه النجس الملوث، وأما في الثاني فتبقى منه بقية لكن أزيل حكمها كالبلة الباقية بعد استعمال الأحجار، فإن استعمال الحجر في إزالة النجس الملوث لا يزول به النجس كلية، بل تبقى منه بقية لا يزيلها إلا الماء، وهي هذه البلة، وهذه البلة معفو عنها، وفيها يقال إنه زال حكم النجس الملوث، والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستجمار فرد من أفراد الاستنجاء، ويختص هذا الفرد بشيئين، أحدهما أن المزال فيه حكم النجس للنجس نفسه، والآخر أن المزيل فيه هو الحجر وما جرى مجراه. والحد الثالث يميز حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، والمراد به فعل التسوك، والمراد به فعل التسوك، وآلته السواك، وآلته السواك. وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود، وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود، فلا يسمى استعمال غيره كأصبع أو فرشاة تسوكا، فلا يسمى استعمال غيره كأصبع أو فرشاة تسوكا. واللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة، فلا يقال اللثة، وهي لحمة الأسنان، فاللحمة التي انغرست فيها الأسنان تسمى لثة، والسواك يستعمل في الأسنان واللثة واللسان. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وقولنا على صفة معلومة أي على صفة مبينة، أي على صفة مبينة شرعا، وهي التي يذكرها جماعة من الفقهاء بقولهم على صفة مخصوصة، بقولهم على صفة مخصوصة. والخبر عنها بكونها معلومة أولى من الخبر عنها بكونها مخصوصة، والخبر عنها بكونها معلومة أولى من الخبر عنها بكونها مخصوصة. لماذا؟ هاي راضي حسن، لأنه هو الوارد في خطاب الشرع، ومنه قوله تعالى في أيام معلومات، وقوله تعالى الحج أشهر معلومات. والخبر به موجود في كلام القدامى كمالك في موطئه والترمذي في جامعه. والمستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح، فإن استعمل غيره لم يكن وضوءا عند الحنابلة، فلو أنه استعمل ماء طاهرا أو استعمل ماء طهورا لكن غير مباح، أو استعمل غير ماء، فإنه لا يكون وضوءا. فالمستعمل في الوضوء عند الحنابلة يجمع ثلاثة أوصاف، فالمستعمل في الوضوء عند الحنابلة يجمع ثلاثة أوصاف. أولها أنه ماء، أنه ماء، فاستعمال التراب لا يسمى وضوءا، استعمال التراب لا يسمى وضوءا. وثانيها أنه ماء طهور، أنه ماء طهور، فلو استعمل غيره كماء طاهر أو نجس لم يكن وضوءا. وثالثها أنه ماء طهور مباح، أنه ماء طهور مباح أي حلال، فلو استعمل ماء غير حلال كمغصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء فإن استعماله لا يسمى وضوءا، فإن استعماله عند الحنابلة لا يسمى وضوءا. والراجح أن استعمال الماء الطهور غير المباح لا يقدح في صحة الوضوء لكن يقدح في ثوابه، أن استعمال الماء الطهور غير المباح لا يقدح في صحة الوضوء لكن يقدح في ثوابه، فيكون وضوءه صحيحا مع الإثم، فيكون وضوءه صحيحا مع الإثم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد بنية، وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة، لتحقيق كونها عبادة، وهو مستغنى عنه عند الحنابلة، وهو مستغنى عنه عند الحنابلة. لماذا؟ ليش مستغنى عن هذا القيد عند الحنابلة؟ نعم سنت. لأنه يندرج في قولهم معلومة، لأنه يندرج في قولهم معلومة، فإن من صفة الصلاة المعلومة عندهم أنها بنية، فإن من صفة الصلاة المعلومة عندهم أنها بنية. أشار إلى هذه المسألة في نظيرها مرعي الكرم في غاية المنتهى والرحيبان في شرحها في باب الوضوء، أشار إلى هذه المسألة بنظيرها مرعي الكرم في غاية المنتهى والرحيبان في شرحها في باب الوضوء، فأخبرا أن ذكر كون الوضوء على صفة معلومة أو مخصوصة يغني عن قيد النية، لأنها من جملة تلك الصفة المعلومة شرعا، والقول في الصلاة كالقول في الوضوء. أحسن الله إليكم. المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها وهي خمسة أنواع: النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل، فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. النوع الثاني مستحبات، وفيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من كتابه تتعلق ببيان جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وبين أنها خمسة أنواع ترجع إلى الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي يرجع إلى واحد من هذه الخمس، لأن الحكم التعبدي يرجع إلى واحد من هذه الخمس، والحكم التعبدي هو الذي يسميه الأصوليون بالحكم التكليفي، هو الذي يسميه الأصوليون بالحكم التكليفي، وفيه ما فيه كما تقدم، وفيه ما فيه كما تقدم، وهو عندهم الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. وإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، وإلى التخيير ترجع المباحات، وإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، وإلى التخيير ترجع المباحات. وابتدأ المصنف بذكر زمرة من المسائل المتعلقة بالحكم الأول، فقال: النوع الأول الواجبات، والإيجاب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما، المقتضي للفعل اقتضاء جازما. فمن جملة الواجبات ما ذكره بقوله: فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فالحنابلة يوجبون غسل اليد وهي الكف إذا اجتمعت أمور: أولها أنها يد قائم من نوم، أنها يد قائم من نوم أي مستيقظ منه، وثانيها كون النوم نوم ليل، كون النوم نوم ليل، وثالثها كون ذلك النوم ناقضا للوضوء، كون ذلك النوم ناقضا لوضوء. فإن لم يكن ناقضا للوضوء، فإن لم يكن ناقضا للوضوء كنوم القائم عندهم، فإنه لا يجب غسل اليد معه. وإجاب الغسل لحديث أبي هريرة في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت منه. وهو من مفردات الحنابلة عن بقية الفقهاء المتبوعين، ومذهبهم هو الصحيح للحديث المذكور. وأحسن ما قيل في علته هو مماسة الشيطان عند النوم، فقد تعددت الأحاديث في بيان أن الشيطان يمس ابن آدم إذا نام، كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بات أحدكم نام الشيطان على خيشومه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد الحديث. فهذان الحديثان وغيرهما في معناهما تدل على أن الشيطان يمس ابن آدم في نومه. فمما يندفع به الشيطان عن ابن آدم مبادرته إلى غسل كفيه عند استيقاظه من النوم. أشار إلى هذه العلة ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف واجبا آخر، وهو الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. فمن الواجبات عندهم أيضا الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة، وهذا محل إجماع، فلا صلاة إلا بوضوء. وثانيها مس المصحف، وهو لمسه ببشرته بلا حائل، بل مفضلا إليه. ومعنى الحائل هنا إيش؟ يعني المانع، يقول للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول أنه واحد كان يشرح عند عوام، فذكر مسألة أنه لا يأتي أهله إلا من وراء حائل، فقال العامي لازم يروح وراء حائل، وظن الحائل هي المدينة هذه. بل مفضيا إليه، ملاقيا له بلا شيء يحول بينه وبينه. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح شوف كتب الفقهاء كلها فيها كلمة حائل. وثالثها الطواف وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا والأدلة فيه أقوى وذهب بعض أهل العلم إلى عدم إيجاب الوضوء للطواف، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، لكن القول بالإيجاب أقوى والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل، فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه، ويستحب سواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت ويصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة من كل ركعة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد أخير ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه وكذلك الثالثة والرابعة واعتماد على ركبتي عند نهوضه وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في الأخير والتفاته يمين وشمال وشمالا في سلامه. ذكر المصنف وفقه الله نوعا آخر من أنواع الحكم التعبدي المعروف بالتكليفي وهو الاستحباب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم. فالواجب والمستحب يشتركان في اقتضاء الفعل، ويفترقان في الجزم وعدمه. فالاقتضاء في الواجب اقتضاء جازم، وأما في المستحب فغير جازم. وذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فقال: فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفاقا للأئمة الثلاثة. فيشرع للمتخلي استحبابا أن يقول هذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والأخرى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، ومن كان في فضاء جاء به عند أول الشروع في تشمير ثيابه، ومن كان في فضاء كصحراء ونحوها جاء به عند الشروع في تشمير ثيابه. ثم ذكر أنه مما يستحب أيضا أن يقول المتخلي بعد الخروج منه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وفاقا للأئمة الثلاثة أيضا، وهو أيضا ذكر مركب من جملتين، الأولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة بإسناد حسن، والأخرى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند ابن ماجه من حديث أنس ولا يصح، ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، فإذا برز من محل قضاء الحاجة قال هذا الذكر. ومن كان متخليا في فضاء كصحراء ونحوها قال هذا الذكر إذا أرسل ثيابه بعد فراغه من حاجته، ثم ذكر المصنف مما يستحب أيضا تقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. فيستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى، عكس مسجد ونعل ونحوهما. فاليسرى تقدم للأداء، فاليسرى تقدم للأداء، واليمنى لما سواه من التكريم، واليمنى لما سواه من التكريم. والدخول إلى الخلاء داعيه التخلص من الأذى، والدخول إلى الخلاء داعيه التخلص من الأذى، والخروج منه حال أكمل وأفضل، والخروج منه حال أكمل وأفضل. فيستحب له تقديم اليسرى عند الدخول وتقديم اليمنى عند الخروج. ثم ذكر مما يستحب أيضا أنه يستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، وفاقا للثلاثة. فآلة السواك هي العود، وصفته المستحبة أن يكون لينا غير خشن، غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى هو المبلول. وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه، غير مضر، فلا يجرح ولا يؤذي، لأن كونه جارحا مؤذيا يخالف مقصد الشرع في استعماله في التطيب. وألا يتفتت، لأنه لا يتحقق به غرض السواك، فإن غرض السواك هو إذهاب التغير، وإذا كان ضعيفا يتفتت فلا يحصل المقصود، بل يشغل صاحبه بما يتفتت من قطعه بين أسنانه وفي فيه. ثم ذكر من المستحب أيضا استحباب السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس، استحباب السواك قبل الزوال بعود يابس. فيكون السواك مستحبا للصائم عند الحنابلة بشرطين، فيكون السواك مستحبا للصائم عند الحنابلة بشرطين. أحدهما أن يكون قبل الزوال، أحدهما أن يكون قبل الزوال، والآخر أن يكون بعود يابس، أن يكون بعود يابس. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل، أن الرطب له أجزاء تتحلل، أما اليابس فليس له أجزاء تتحلل. ثم ذكر من المستحب أيضا الاستحداد، وحف الشارب أو قص طرفه، وتقليم الظفر، ونتف الإبط، فإن شق حلقه أو تنوع. وهذه الأربع كلها من سنن الفطرة، كلها من سنن الفطرة. فالأولى الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، وهو حلق شعر العانة المحيط بالفرج، سمي استحدادا لاستعمال حديدة فيه، سمي استحدادا لاستعمال حديدة فيه. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، والحف الاستقصاء في الأخذ، والحف الاستقصاء في الأخذ، وقص طرفه قص ما استرسل من الشعر على الشفة، وقص طرفه قص ما استرسل من الشعر على الشفة. فهذا وهذا مستحبان عند الحنابلة، وهو الأظهر جمعا بين الأدلة، وهو اختيار ابن جرير الطبري أيضا. والثالثة تقليم الأظفار، واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء فلا تحرك، وهو باطن المنكب، وهو باطن المنكب. ولا خلاف بين أهل العلم في كونه مستحبا. فإن شق نتفه حلقه، أي استعمل آلة في حلقه، أو تنور أي استعمل النورة، والنورة أخلاط تجعل على الشعر فتزيله، أخلاط تجعل على الشعر فتزيله. وفي معناها جميع مزيلات الشعر المعروفة اليوم، وفي معناها جميع مزيلات الشعر المعروفة اليوم ما لم يغلب على الظن ضررها أو يقطع بذلك، ما لم يغلب على الظن ضررها أو يقطع بذلك. فإذا غلب على الظن ضررها أو قطع بذلك حرم استعمالها، لأن الضرر منفي فلا يجوز للإنسان أن يستعمل ما يضره. وإن تحقق أنه لا ضرر فيها عند أهل المعرفة بالطب فإنها من جملة مزيلات الشعر المأذون بها شرعا. ثم ذكر من المستحب أيضا قول متوضئ عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفاقا للثلاثة. بل لا يعلم بين الفقهاء خلاف في استحبابه، فإذا فرغ من وضوئه جاء بهذا الذكر، ولا يأتي به إلا بعد الفراغ. فما يفعله بعض العامة من الشروع في الذكر عند غسل القدم اليسرى خلاف السنة، فالسنة أن يأتي به إذا فرغ من وضوئه ليجمع بين الطهارة الظاهرة بالوضوء والطهارة الباطنة بالشهادتين، ليجمع بين الطهارة الظاهرة بالوضوء والطهارة الباطنة بالشهادتين. ثم ذكر مما يستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. فذكر من المستحب للمصلي أمران: أحدهما دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واستحباب الاستفتاح هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. والثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تعوذ بغيره جاز، وإذا تعوذ بغيره جاز. ومحل دعاء الاستفتاح والتعوذ عند الحنابلة استحبابا هو في أول ركعة قبل الفاتحة. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية البسملة في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة. البسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة في كل ركعة. فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة بسمل، وإذا أراد أن يقرأ السورة بسمل. فإن البسملة من جملة ما تصدر به الصور، لحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي الليلة سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى تمام السورة. فبسمل النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي قراءتها. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا قراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية. فإذا فرغ من الفاتحة في صلاة الفجر قرأ سورة، وإذا فرغ منها في أولتي المغرب وهي ثلاثية قرأ سورة، وكذا في أولتي رباعية وهما الظهر والعصر. فالسنة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة في هذه المواضع سورة. والمشهور في سنته صلى الله عليه وسلم قراءة سورة كاملة في كل ركعة، ولم يقع خلاف هذا إلا في حديث واحد في ركعتي الفجر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض سورة البقرة وبعض سورة آل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ونظيرتها في آل عمران كما في صحيح مسلم. فوقع هذا في ركعتي الفجر نفلا، ولم يقع في فرض صلاته صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب ابن القيم إلى أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض سورة في الصلاة. والأظهر والله أعلم جواز ذلك، لكن لا يكون شعارا، فالشعار هو ما كان عليه المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ الإنسان سورة كاملة في الركعة الأولى وسورة كاملة في الركعة الثانية كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف من المستحب للمصلي عند الحنابلة قول آمين عند الفراغ من الفاتحة، فإذا فرغ المصلي من الفاتحة قال بعدها آمين، وهي ليست من الفاتحة إجماعا، وهي ليست من الفاتحة إجماعا، لكنه تأمين على الدعاء الوارد فيها، لكنه تأمين على الدعاء الوارد فيها. والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا، والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا. ثم ذكر من المستحب ما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين، فالواجب من كل مرة واحدة، والزيادة عليه مستحبة للأحاديث الواردة في ذلك، ووافقهم غيرهم في بعض هذه المسائل. والموافق للسنة إطلاق الاستحباب في الزيادة في هذه المواضع كلها، فالتسبيح في الركوع والسجود يزاد على الواحدة فيه، وكذا سؤال المغفرة بين السجدتين فيزيد على الواحدة بأن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم ذكر من المستحب أيضا دعاء المصلي في التشهد الأخير ومحله قبل السلام، ومحله قبل السلام، فيتخير العبد لنفسه ما شاء من الدعاء، وأكمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو به. والدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام، والدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام. فما يفعله الناس من صلاة ركعتين بعد الفرض أو قبله ثم رفع اليدين بعد السلام للدعاء خلاف الأفضل، فالأفضل أن يدعو قبل سلامه، وإن فعل هذا فهو جائز، لكنه قد ترك الأفضل، لكنه قد ترك الأفضل. ولم يكن هذا من شعار الناس، ولم يكن هذا من شعار الناس، ثم كثر فيهم، ثم كثر فيهم. وقد أخبرني الشيخ محمد بن عرفج عن الشيخ بن قاسم جامع الفتاوى أنه قال لم يكن الناس يفعلون هذا، أي لم يكن الناس يصلي أحدهم ركعتين ثم يرفع بعد ذلك يديه بالدعاء، بل كان الناس يدعون قبل السلام كما جاء في السنة. ثم ذكر من المستحب أيضا رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد في ذلك، وعند الحنابلة لا يستحب رفعهما إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة للخلاف في صحة هذا الحديث، فالإمام أحمد يرى أن الموضع الرابع لا يصح، وذهب البخاري ومسلم إلى صحته وهو الأظهر. فمن السنة أيضا رفع اليدين في الموضع الرابع وهو مذهب الشافعي. ثم ذكر من المستحب أيضا وضع اليمنى على اليسرى في قيامه وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية، وجعلهما تحت سرته، وروي في ذلك حديث لا يصح. والأحاديث المروية في تعيين المحل الذي توضع فيه اليدين عند وضع إحداهما على الأخرى لا يثبت منها شيء كما ذهب إليه بعض الحفاظ، نقله ابن المنذر وغيره، ونقل الترمذي في جامعه عن الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك، ونقل الترمذي عن الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك، فإن شاء وضعها على صدره وإن شاء وضعها فوق سرته، وإن شاء وضعها على سرته، وإن شاء وضعها تحت سرته، بحسب ما يكون مناسبا لحاله. وهذا القول المنقول عن الصحابة والتابعين هو الموافق للنظر، لأن الناس يختلفون طولا وعرضا، ويناسب هذا ما لا يناسب هذا. فقد تكون حال امرئ ممن طالت قامته أو عظم بدنه إذا وضع يديه على صدره شناعة وبشاعة لا تستملح، ومن مقاصد الشرع تحصيل الجمال، ومن أكمل الجمال الجمال في العبادة. فالذي ذكره الترمذي توسعة عن الصحابة والتابعين هو الذي يقتضيه النظر، والله أعلم. ثم ذكر من المستحب استحباب نظره إلى موضع سجوده، بأن يجعل بصره ملقا إلى موضع سجوده، وروي في هذا حديث لا يثبت، لكن النظر يقويه، لأن جمع النظر على موضع السجود يورث الخشوع، لأن جمع النظر على موضع السجود يورث الخشوع، والخشوع مطلوب في الصلاة، فيستحب لاندراجه في الأمر بالخشوع، فيستحب النظر إلى موضع السجود لاندراجه في الأمر بالخشوع. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه أحاديث ضعاف، والصحيح أنه يعتمد على يديه، والصحيح أنه يعتمد على يديه، وهي رواية عن أحمد، هي مذهب المالكية والشافعية، لحديث مالك بن الحويرث عند البخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه اعتمد على يديه عند قيامه. ثم ذكر من المستحب أيضا افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والمراد بالافتراش أن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى، أن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى مفترشا لها، أي جاعلا إياها بمنزلة الفراش له، أي جاعلا إياها بمنزلة الفراش له. ويستحب أيضا توركه في التشهد الأخير بأن ينصب اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل باطن قدمه اليسرى تحت رجله اليمنى، ويفضي بوركه إلى الأرض، ويفضي بوركه إلى الأرض، والورك هي أعلى الفخذ، والورك هي أعلى الفخذ. وذكر من المستحب أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه، فالالتفات قدر زائد عن السلام، فالسلام هو قول السلام عليكم، والالتفات هو تحويل الوجه يمنة ويسرة، فتحويل الوجه يمنة ويسرة عند السلام مستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والشافعية، وهو الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. النوع الثالث المباحات فيه زمرة من المسائل، فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب، وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ. ذكر المصنف وفقه الله نوعا ثالثا من أنواع الحكم التعبدي، وهو الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وذكر المصنف طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فذكر أنه يباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. فمن المباح للصائم عند الحنابلة سواكه قبل الزوال بعود رطب، فالسواك للصائم يكون مباحا عند الحنابلة بشرطين، فالسواك للصائم يكون مباحا عند الحنابلة للصائم بشرطين، أحدهما أن يكون قبل الزوال، أن يكون قبل الزوال، والآخر أن يكون بعود رطب، أن يكون بعود رطب. وفي الثاني يفترق الاستحباب عندهم عن الإباحة، فمتى يكون مستحب؟ إذا كان بعود يابس، إذا كان بعود يابس قبل الزوال، فإن كان فيه بعود رطب فهو عندهم مباح. والصحيح استحباب السواك للصائم مطلقا. ومما يباح أيضا كما ذكر المصنف قراءة القرآن مع حدث أصغر، فإذا كان القارئ محدثا حدثا أصغر وهو ما أوجب وضوءا فإن قراءته حينئذ مباحة، لكن دون مس، فيقرأ عن ظهر قلب أو من غير مس للمصحف. ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم، لأنه لا دليل على المنع. والأشبه قراءته مع نجاسة فم دون غيره، والأشبه كراهته مع نجاسة فم دون غيره، فإن الثوب والبدن لا تعلق لهما بالقراءة، فإن الثوب والبدن لا تعلق لهما بالقراءة، فإذا كان بدنه نجسا أو ثوبه نجسا لم يكن له اتصال بالقراءة، لكن إذا كان فمه نجسا فحينئذ له اتصال بقراءة، لأن الفم هو مجرى القراءة، لأن الفم هو مجرى القراءة، فيكره قراءته على تلك الحال، لأنه يطلب شرعا تطيب الفم عند قراءة القرآن بالسواك ونحوه. فإذا كان في فمه دم كرهت له القراءة، لأن الدم نجس، فيكره في حقه أن يقرأ القرآن حتى يدفع هذه النجاسة عن فيه. وذكر من المباح أيضا معونة المتوضئ كتقريب ماء وضوء إليه أو صبه عليه، ومحله إذا لم يكن لعذر، فإن كان المتوضئ عاجزا لا قدرة له على الوضوء إلا بمعونة غيره استحبت معونته، فإن كان المتوضئ عاجزا لا قدرة له على الوضوء إلا بمعونة غيره استحبت معونته. نعم. أحسن الله إليكم. النوع الرابع المكروهات، فيه زمرة من المسائل، فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة، ويكره السواك لصائم بعد الزوال، ويكره الإسراف في الوضوء، ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة، وتغميضه عينيه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا وسدر، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه أو يمسح أثر سجودها ويستند بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله نوعا آخر من أنواع الأحكام التعبدية المسمات بالتكليفية، وهو المكروه. والكراهة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير جازم. فذكر من جملة ما يكره أنه يكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة، تعظيما لذكر الله، تعظيما لذكر الله. وذهب ابن مفلح وغيره إلى أنه لا يكره، وذهب ابن مفلح وغيره إلى أنه لا يكره، لأن الكراهة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، لأن الكراهة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، انتهى كلامه. والحديث الوارد في ذلك ضعيف. وذكر مما يكره أيضا كلام فيه بلا حاجة، أي كلام في حال الخلاء بلا حاجة إليه، والمراد به الكلام بما سوى ذكر الله، والمراد به الكلام بما سوى ذكر الله، فإنه إذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله مكروها عند الحنابلة فأولى أن يكون الكلام بشيء فيه ذكر الله مكروها للمتخلي عند الحنابلة، فمحله عندهم كلام ليس فيه ذكر الله، فيكره إن لم توجد حاجة، فيكره إن لم توجد حاجة. والحديث الوارد في ذلك لا يثبت، والحديث الوارد في ذلك لا يثبت، لكن مراعاة المروة وجريان العرف به يجعله أدبا مستحسنا، وذكر من المكروه أيضا مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة، لأن اليمين مخصوصة به، لأن اليمين مخصوصة بالتكريم شرعا، فالتكريم في الشرع لليمين، فيكره أن يمس فرجه بيده عند قضاء الحاجة. فإن لم يكن في حال قضاء الحاجة فلا كراهة في أصح أقوال أهل العلم، وذكر مما يكره أيضا السواك لصائم بعد الزوال، فمن المكروه عند الحنابلة السواك للصائم بعد الزوال مطلقا، فالحنابلة يفرقون للصائم في السواك بين ما قبل الزوال وما بعده، فما بعد الزوال هو مكروه عندهم مطلقا، وأما ما قبل الزوال فإنه تارة يكون مستحبا إذا كان بعود يابس، ويكون تارة مباحا إذا كان بعود رطب، وهذا التفريق من مفردات الحنابلة. والصحيح أن السواك مستحب للصائم مطلقا، وهو مذهب الجمهور. وذكر مما يكره أيضا الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه، فالسنة في الوضوء قلة الماء، والإسراف فيه منهي عنه، إما نهي كراهة أو نهي تحريم، وذكر مما يكره أيضا للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، أي في محل قراءة السورة الثانية، بعد الفاتحة، وهو في ركعتي الفجر وأولتي مغرب ورباعية، فيكره فيه تكرارها، لأن المقصود قراءة سورة سوى الفاتحة. ومما يكره أيضا التفات المصلي بلا حاجة، فإن وجدت الحاجة كخوف عدو أو سبع أو نحوه كان ذلك جائزا ولا يكره. ومن المكروه أيضا عندهم تغميض المصلي عينيه، لأنه من فعل اليهود في صلاته، ولأنه مظنة النوم، ويدل على وهن عزيمة المصلي في صلاته، وذهب بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى أنه إن توقف الخشوع على حصوله، استحب ذلك، ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أيضا فرقعة أصابعه وتشبيكها، والفرقعة غمز الأصابع أو مدها حتى تصوب، وذلك بأن يضع إصبعه على الآخر ويغمزه حتى يصوت أو مدها، فمن الناس من إذا مد أصابعه فرقعت. وتشبيكها أن يدخل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى، فيكرهان في الصلاة إجماعا ذكره ابن قدامة، ومما يكره أيضا له مسه لحيته وكفه ثوبه، مسه لحيته وكفه ثوبه، لأنه عبث يشغل عن الصلاة، ولا اختلاف في كراهة كف الثوب، ولا اختلاف في كراهة الثوب. وأما كراهة مس اللحية فهي مذهب الجمهور. ومما يكره أيضا افتراش المصلي ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها، كما تفعله السباع، كما تفعله السباع. فيكره نهيا عن التشبه بالحيوانات الناقصة، ولما فيه من إضعاف النفس في الصلاة وتسلل الكسل إليها بهذا. ومما يكره أيضا عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل، وهو أن يلقي طرف الرداء، وهو أن يلقي طرف الرداء على جانبيه، ولا يرد أحدهما على الآخر، ولا يرد أحدهما على الآخر. فإذا جعل الرداء على منكبيه وأرسله سمي هذا سدلا، فإذا رد أحد طرفيه على الآخر خرج من السدل. ومما يكره أيضا أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أن يخص جبهته بما يسجد عليه، فيجعل لها متميزا يسجد عليه كمنديل أو حجر أو نحوه، فهو من شعار الرافضة، فهو من شعار الرافضة. والقول بالتحريم أقوى إظهارا لمنافرة المبتدعة، والقول بالتحريم أقوى إظهارا لمنافرة المبتدعة، ولا سيما إذا كانوا بأرض هم فيها، ولا سيما إذا كانوا بأرض هم فيها. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة، أن يمسح أثر سجوده، وهو ما يعلق في جبهته وغيرها من أثر السجود، فيكره أن يمسحه بلا حاجة. ومما يكره أيضا أن يستند بلا حاجة، أي إلى نحو جدار ليزيل مشقة القيام، فيكره اتفاقا، فيكره اتفاقا ما لم يحتج إليه في نحو مرض وعجز، ما لم يحتج إليه في نحو مرض وعجز. نعم. أحسن الله إليك. النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل، فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، ولكثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر، بلا عذر أو نية الرجوع. ذكر المصنف النوع الخامس من أنواع الحكم التعبدي، وهو التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء جازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء جازما. فالمحرم والمكروه يشتركان في اقتضاء الترك، فالمحرم والمكروه يشتركان في اقتضاء الترك، ويفترقان في اللزوم، ويفترقان في اللزوم. فهو في المحرم اقتضاء لازم، وأما في المكروه فغير لازم ولا جازم. وذكر من جملة المكروه أنه يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان، للنهي الوارد في أحاديث عدة، للنهي الوارد في أحاديث عدة. وقيد المنع بالفضاء لما صح عن ابن عمر أنه قال: فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود وإسناده جيد. ومما يحرم أيضا لبثه فوق حاجته، أي أن يبقى على قضاء حاجته فوق ما يحتاج إليه، لما فيه من كشف العورة دون حاجة، لما فيه من كشف العورة دون حاجة، مع خوف ضرره الذي ذكره الفقهاء، مع خوف ضرره الذي ذكره الفقهاء. فإنه ذكروا أنه يدمي الكبد ويورث الباسور فإنهم ذكروا أنه يورث الكبد ويورث الباسور. وإذا لم تثبت هذه المضرة فالقول بالحرمة فيه بعد، وإذا لم تثبت هذه المضرة فالقول بالحرمة فيه بعد، ويشبه أن يكون حينئذ مكروها، ويشبه حينئذ أن يكون مكروها. لكن محل قضاء الحاجة، لكن محل قضاء الحاجة مما لا يركن إليه، مما يركن لا يركن إليه، لأنه بيت الأذى، لأنه بيت الأذى. وروي في أحاديث أن الخلاء بيت الشيطان، وفيها ضعف، لكنه محل النقائص والمكروهات، فلا يستحسن طول المكث فيه، بل طول المكث فيه مكروه، وإنما يدخله المرء على قدر قضاء حاجته ثم يخرج منه. ثم ذكر من المحرم أيضا بوله وتغوطه بطريق مسلوك، يعني يعبر الناس فيه ويتخذونه طريقا لهم، وظل نافع، ومورد ماء، أي مجمع ماء من بير ونحوه يرد عليه الناس، وبين قبور المسلمين وعليها، أي على قبور المسلمين، فبين لا يكون على شيء منها، وعليها يكون على شيء منها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أي يراد ويطلب، ولو لطعام بهيمة، ولو لطعام بهيمة، فكل ذلك مما يحرم على المتخلي. وذكر أيضا مما يحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. فالخروج من المسجد لمن وجبت عليه الصلاة بعد الأذان محرم إلا في حالين، فالخروج من المسجد على من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان محرم إلا في حالين، إحداهما عذر يبيح خروجه، عذر يبيح خروجه، ككونه إماما لمسجد آخر، ككونه إماما لمسجد آخر، كإمام يشهد مجلس علم في مسجد فيؤذن للصلاة في هذا المسجد ويبقى بعد الأذان لشهود المجلس، ثم يخرج قبل الإقامة بوقت يسير للصلاة بمسجده، فهذا لا حرج عليه. والأخرى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع بأن يخرج لمصلحة خاصة أو عامة ناويا أن يرجع إلى المسجد، فهذا لا يحرم الخروج في حقه. نعم. أحسن الله إليكم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها، وهي أربعة أنواع. النوع الأول شروطه فيه قسمان، أحدها شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة، فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني نية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء والطهر المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استدبان قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة، فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، المتعلق بوضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع، في شرط أو سبب أو مانع، وهي أربعة أنواع. فالأحكام المحتاج إليها مما يرجع إلى الأحكام الوضعية ترجع إلى أربعة أنواع، هي الشروط ثم الفروض والأركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. فالنوع الأول الشروط، وفيه قسمان، أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة. وشروط الوضوء أوصاف، شروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها. وشروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. ثم ذكر شروط الوضوء وأنها ثمانية عند الحنابلة. الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. فمثلا من نواقض الوضوء البول أكرمكم الله، فإذا تبول فإنه لا يشرع في وضوئه حتى يفرغ من هذا الناقض وينقطع منه. والثاني النية، والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه، يتمكن به الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم. فالشرط الذي تتوقف عليه صحة الوضوء الماء الطهور. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلدة، والبشرة هي ظاهر الجلدة، فما منع وصول الماء إلى ظاهر الجلدة تجب إزالته، كصبغ أو صمغ أو وسخ مستحكم أو غير ذلك. والثامن استنجاء أو استجمار قبله إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. ثم قضى المتخلي حاجته فبال أو تغوط فإنه يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر بين يدي وضوئه. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع، هو الذي يتقطع ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء تتقطع أحداثهم أي تأتي مرة بعد مرة ولا تنقطع أي لا تنتهي إلى حد. فهؤلاء شرط في حقهم أن لا يتوضؤوا إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإذا دخل وقت صلاة العشاء توضأ بعد دخول الوقت ثم لم يضره ما خرج منه. فلو توضأ بعد أذان العشاء لها وبه سلس بول ثم خرج منه شيء لم يضره ذلك. وأما شروط الصلاة فهي نوعان، أحدهما شروط وجوب الصلاة وهي أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. والشرط الرابع مختص بالنساء، فهذه الشروط الأربعة إذا وجدت وجبت الصلاة على العبد وطولب بها. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان. الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، فكل صلاة لها وقتها. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة. والمرأة الحرة كلها عورة، والمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها، إلا وجهها ويديها وقدميها، في أصح الروايات عن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد، لأن القدمين واليدين مما يظهر عادة في عرف الصحابيات، وكانت قمص النساء قليلة قصيرة، ولم يأتي فيها التنبيه إلى التشديد في اليدين والقدمين، والأفضل سترهما، فالأفضل أن تستر المرأة قدميها ويديها ولا تبقي إلا وجهها، لكن لو صلت وهي على هذه الحال فصلاتها صحيحة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة وهي محل الصلاة من الأرض. والثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة وهي الكعبة، وفرض من قرب منها استقبال عينها، وفرض من قرب منها استقبال عينها يعني جرم الكعبة، وفرض من بعد عنها استقبال جهتها، وفرض من بعد عنها استقبال جهتها. وإذا بعد المصلي عن القبلة اتسعت جهتها، وإذا بعد المصلي عن القبلة اتسعت جهتها، فالجهة تزيد اتساعا كلما ابتعد المصلي عن القبلة. والتاسع النية، ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة أمور، ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة أمور. الأول نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله. والثاني نية تعيينها، نية تعيينها بأن ينويها معينة كفرض فجر أو ظهر أو عصر، بأن ينويها معينة كفرض فجر أو ظهر أو عصر. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام أن يصلي بالمأمومين إماما، بأن ينوي الإمام أن ينوي بالمصلين إماما، وينوي المأموم الائتمام به، وينوي المأموم الائتمام به. والراجح أنه تكفي للصلاة نيتان، أنه تكفي للصلاة نيتان، إحداهما نية أداء الصلاة تقربا إلى الله، نية أداء الصلاة تقربا إلى الله، والأخرى نية فرض الوقت ولو لم يعين، نية فرض الوقت ولو لم يعين. والفرق بين نية الفرض ونية تعيينه، والفرق بين نية الفرض ونية تعيينه أن نية الفرض مجملة ونية التعيين مفصلة، أن نية الفرض مجملة ونية التعيين مفصلة. فمثلا إذا أذن لصلاة المغرب فتوضأ المصلي وخرج إلى المسجد يريد الصلاة مع المسلمين، فصلى الفرض معه ولم يعين كونه المغرب، فهنا نوى فرض وقته فصحت منه، وعلى المذهب لا تصح منه، بل لا بد من نية التعيين بأن ينوي أنها صلاة المغرب، والأرجح عدم اشتراط ذلك، لكن الأكمل هو أن ينوي الإنسان تعيين الفرض. نعم. أحسن الله إليك. النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان، أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه. اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف مما يحتاج إليه من الفروض والأركان فروض الوضوء وأركان الصلاة، وفروض الوضوء هي أركانه، وفروض الوضوء هي أركانه، لكن اختصت باسم الفروض لمجيئها نسقا واحدا في آية واحدة هي آية الوضوء على وجه الفرض، فيقال فروض الوضوء ويقال أركان الوضوء. وفروض الوضوء وأركانه هي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره، وأركان الصلاة اصطلاحا هي ما تركبت منها ماهية الصلاة، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره. وذكر المصنف أن فروض الوضوء عند الحنابلة ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة، والأنف بالاستنشاق. فالوجه منه ظاهر ومنه باطن، فالظاهر هو دارة الوجه فتغسل، والباطن هو الفم والأنف، فيغسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف أصابعها، فإن غسل اليد مع المرفقين يبدأ من رأس الأصابع ثم يدخل فيه المرفق، وهو العظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن العبد يبتغي به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه، وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فهما من الرأس لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما، ولكل قدم كعبان عند أكثر أهل العربية، وهو الصحيح، أحدهما كعب ظاهر وهو المشهور عند الناس، والآخر كعب باطن وهو مقابله في الرجل نفسها. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين إلى المرفقين، والرأس والقدمين مع الكعبين. فيكون مأمورا بأن يقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. وأما أجزاء العضو الواحد فلا يدخل في جملته، فلو قدم غسل اليد اليسرى على اليد اليمنى لم يكن هذا قادحا في الترتيب، لكن السنة هو تقديم الأيمن. ومثله كذلك لو غسل دارة الوجه ثم تمضمض واستنشق، فإن هذا لا يقدح في الترتيب، لكن السنة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل دارة الوجه. وسادسها الموالاة، وهي اتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء، اتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بينها بغيرها، من غير تراخ بين فروضه ولا فصل منها ولا فصل شيء منها بغيرها. فإذا توضأ تابع بين أعضائه ولم يتراخى، أي بأن يمكث ويلبث قليلا، ولا أدخل فيها أجنبيا، أي فعلا أجنبيا عن الوضوء. والراجح أن تقديره يكون إلى العرف، والراجح أن تقديره يكون إلى العرف، فما كان قادحا في الموالاة عرفا زالت به الموالاة واستأنف وضوءه، وإن لم يكن قادحا استكمل وضوءه. ثم ذكر المصنف أركان الصلاة أنها 14 عند الحنابلة: الأول قيام في فرض مع القدرة، فإن لم تكن قدرة سقط، وكذا في نفل فلا يكون ركنا. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الذكر الواجب، وهي سكون بقدر الذكر الواجب. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة أن يسكن بقدر الإتيان بذلك الذكر الواجب. فلو أنه ركع وسكن في ركوعه ثم رفع ولم يقل الذكر، فإنه يكون قد أتى بركن الركوع وركن الطمأنينة فيه، وترك واجبا. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد دون بقيته عند الحنابلة، فإذا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وحده كان آتيا بالركن بعدما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يلحقه بقوله اللهم صل على محمد. والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصحيح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تاما، والصحيح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تاما، لأن العبادات مبناها التوقيف. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان. وقد نقل أبو الفرج ابن رجب إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى والثانية سنة، ونقل ابن المنذر الإجماع على صحة صلاة من سلم تسليمة واحدة، فإذا اقتصر على التسليمة الأولى فقد جاء بالركن، والثانية السنة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان،

أذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جماد الأولى سنة 31 بعد 400 في مدينة الرياض، حفظها الله دار الإسلام والسنة. ختم المصنف الأنواع المتعلقة بالحكم الوضعي بالنوع الرابع وهو النواقض والمبطلات، وفيه قسمان، أحدهما نواقض الوضوء والآخر مبطلات الصلاة. والنواقض والمبطلات بمعنى واحد، والنواقض والمبطلات بمعنى واحد، لكن الفقهاء نوعوا في العبارة بينهما. لماذا؟ لأن الوضوء معنوي فيناسبه النقض، لأن الوضوء معنوي فيناسبه النقض، فكون المرء متوضئا أمر معنوي قائم به فيناسبه النقض، وأما الصلاة فإنها حسية مدركة يدركها المرء بالركوع والسجود والقيام، فاستعمل فيها ما يناسب المعنى الحسي وهو الإبطال. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وذكر المصنف أن نواقض الوضوء ثمانية: الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، فما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن أي من غير السبيل قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من غير السبيل كمن انسد مخرجه فشق له في جانب بطنه وجعل له أنبوب يخرج منه بوله أو غائطه، فإذا خرج منه شيء انتقض وضوءه، أو نجس سواهما انفحش في نفس كل أحد بحسبه، فإذا خرج من العبد نجس سوى البول أو الغائط فإنه ينقض الوضوء إذا كان فاحشا يعني كثيرا، وتقدير الفحش يرجع فيه إلى كل أحد بحسبه أي بحسب تقديره. فالخارج سوى البول والغائط، فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين، فالخارج سوى البول أو الغائط يكون ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أن يكون نجسا فلو كان طاهرا لم ينقض، والآخر أن يكون كثيرا، والآخر أن يكون كثيرا. والصحيح أن الخارج الفاحش النجس من الجسد لا ينقض الوضوء، الصحيح أن الخارج الفاحش النجس من الجسد لا ينقض الوضوء. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، فزواله يكون بالجنون وتغطيته بالنوم أو الإغماء ونحوهما. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل، فتفضي إليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة، ولو بغير شهوة. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء كمذي ونحوه، إلا أن يخرج منه مذي، إلا أن يخرج منه شيء كمذي ونحوه، فهذا ينقض الوضوء إجماعا. ويستحب له أن يتوضأ إذا مس، ويستحب له أن يتوضأ إذا مس. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل أي بالإفضاء إلى البشرة مع عدم وجود حائل، بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ، بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ. والراجح أنه لا ينقض الوضوء أيضا، لكنه يستحب ولا سيما مع ثوران الشهوة، ولكنه يستحب ولا سيما مع ثوران الشهوة، لأن قاعدة الشرع طلب تسكين النفس عند الدخول في الصلاة، لأن قاعدة الشرع طلب تسكين النفس عند دخول الصلاة. ولهذا ذهب بعض السلف كعائشة رضي الله عنها إلى الوضوء من المعاصي كالغيبة. لماذا؟ لأن المعاصي تحدث في النفس إيش؟ هيجانا وحركة، والوضوء يخمدها. والمطلوب شرعا أن يدخل العبد الصلاة في حال سكون. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده، بمباشرة جسده لا بصب الماء عليه، لا بصب الماء عليه، فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف عن الصحابة، والأحاديث المروية في ذلك لا تصح. طيب ليش ما نقل فيها أحاديث صحيحة وإنما جاءت فيها آثار، مع أن نقض للوضوء الذي تدور عليه الصلاة؟ كيف ما غسل أحد؟ لأن هذا الأمر كان يتكرر مع المسلمين كثيرا، تغسيل الميت شريعة ظاهرة، فاستقر عندهم أن غسل الميت مما ينقض الوضوء، ولم يحتج فيه إلى نقل خاص. وكثير من أحكام الدين لا يحتاج فيها إلى النقل الخاص لاستفاضتها، لا يحتاج فيها إلى النقل الخاص، لأنها صارت شريعة مستفيضة. وهذا موجود في جملة من الشرائع التي استفاضت استفاضة تامة، ولا يوجد في الأدلة ما هو قطعي فيها، كخطبتي العيد، فإن العيد له خطبتان. هذا هو الذي استقر عليه دين المسلمين منذ عهد الإسلام الأول، ونقله كل فقهائه في كل قطر من المشرق والمغرب، بين ابن حزم وفي المغرب والسرخسي في المشرق. فمثل هذا وإن كان المروي فيه ضعيفا لكنه شريعة ظاهرة لا يؤخذ بغيرها. ومثله قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، في الأحاديث الواردة فيه ضعيفة كما قال الإمام أحمد وغيره، لكن هذه شريعة ظاهرة لا يحتاج فيها إلى حديث، فإن المسلمين لم يزالوا يقرؤون القرآن، ولم ينكر أحد منهم قط أن يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بين يدي القراءة، وكذلك قراءتهم الاستعاذة كهيئة قراءة القرآن، فإن هذا أمر مستفيض بينهم لم ينكره أحد إلا في القرن الخامس عشر. فصار بعض الناس يقول لا يجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول هذا بدعة، لا بد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ترتب، يقول لأنها ليست قرآنا إجماعا، وهذا معروف أنها ليست قرآنا إجماعا، لكن أنت الذي عرفت أنها ليست قرآنا إجماعا، أما عرفت من أولئك الذين نقلوا الإجماع أنهم لم ينبهوا على أن لها هيئة في القراءة تخالف هيئة القرآن؟ فإذا لم يذكروا هذا فيكون الدين المستقر عندهم هو أنها من جملة ما يحاذى به قراءة القرآن الكريم. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، أكل لحم الجزور أي الإبل. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفران، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب ضابطا فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الفقهاء كخروج مني دفقا بلذة، كل واحد منها يوجب شيئين، أحدهم الوضوء والآخر الغسل. كل واحد من موجبات الغسل يوجب شيئين، أحدهم الوضوء والآخر الغسل. والصحيح أنه لا يوجب إلا الغسل، والصحيح أنه لا يوجب إلا الغسل. والسنة أن يتوضأ مع غسله، والسنة أن يتوضأ مع غسله. واستثني منها الموت لأنه ليس عن حدث، واستثني منها الموت لأنه ليس عن حدث. ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وأنها ستة أنواع باعتبار الأصول الجامعة لها، والحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا أفراد تلك الأنواع وهي تبلغ عندهم قريبا من 30 كالأكل والشرب وغير ذلك، لكن تلك الأنواع التي ذكروها ترجع إلى هذه 6 استقراء فيما يظهر والله أعلم. فالأول ما أخل بشرطها أي بشرط الصلاة، فالصلاة لها شروط كما تقدم كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، فإن اتصلت به ثم أزالها حالا لم تبطل صلاته، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، فإذا انكشفت عورة كثيرة بنحو ريح هبت ثم ترك ستره بطلت صلاته، فإن ستره حالا لم تبطل صلاته. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقة من أركان الصلاة وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، أي تغيير معناها، أي تغيير معناها. الثالث ما أخل بواجبها وتقدمت واجبات الصلاة كترك واجب عمدا. والرابع ما أخل بهيئتها أي صفتها، أي صفتها، ويسميها الحنابلة نظام الصلاة، ويسميها الحنابلة نظام الصلاة يعني صورتها، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، أي إذا قام عن التشهد الأول فلم يجلس له وانتصب قائما ثم شرع في القراءة، فعند الحنابلة أنه لا يرجع، وإذا رجع بطلت صلاته. وسلام مأموم عمدا قبل إمامه بأن يسبقه بالسلام، أو سهوا ولم يعده بعده كأن يكون غافلا فيشهد نفسه في التشهد ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم، فلما سلم وإذا بالإمام يقول السلام عليكم السلام عليكم، فإن أعاد سلامه بعد إمامه لم تبطل صلاته، وإن لم يعده بطلت صلاته. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة يعني ضحك مستكثر وكلام، ومنه سلام قبل إتمامها عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم يعني سوادا خالصا، فالبهيم هو الخالص، بين يدي المصلي، فإذا مر بين يدي المصلي في 3 أذرع فما دونها فإنه يقطع صلاته، أما إذا كان وراء 3 أذرع فهذا لا يقطع صلاته، وإن كان لا ستر له، سترة له، لأن منتهى صلاة المصلي هي محل سجوده وهي تقديرا 3 أذرع. والفرق بين الخامس والسادس أن الخامس ترك منافيها المتعلق بصفتها، أن الخامس ترك منافيها المتعلق بصفتها، أما السادس فترك منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، ترك منافيها الذي لا يتعلق بصفتها بل هو خارج عنها، بل هو خارج عنها. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، والحمد لله. اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميع كتاب المبتدأ في الفقه بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم 24 من شهر شوال 36400 في جامع الملك فهد بمدينة حائل.